إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فنرحب بشيخنا أجمل ترحيب وبالإخوة الحضور ونخص ختمي عصام مختار والباقين الأستاذ أبو عماد والإخوة أجمعين، ونسأل الله أن يبارك في شيخنا وفي عمره وأن يمتعنا به وأن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين وأن يفيدنا دائما وأبدا وأن يعلمه ما ينفعه وأن ينفعه بما يعلمه، ونسأل الله أن يعني يشير إخواننا إن شاء الله هو كذلك العهد به. بارك الله في الجميع. عصام بده حضر لك حضر حاله كويس. دلوقتي شفنا حضرتك تعلم ان انا ليا اختي في السعوديه شغاله في مجال الطب طبيبه اسنان، هي عامله في السعوديه مع النساء بس مع النساء، يعني هي شغاله طبيبه اسنان للنساء فقط في السعوديه، هل ده يجوز شرعا؟ النساء كطبيبه اسنان للنساء فقط كويس، ولا خلاف في بعض واجباتها بالنسبة لزوجها وبالنسبة لأولادها هذا شيء آخر. كان أنت بارد لذهني من حيث أنها تعاني النساء قل جدا أنا ما أريد الآن شكرا، لأنه حلم للنساء الطبيبة من الحيثية هذه عليكم السلام وبركاته. فمن الحيثية هذه ضروري جدا أن يكون عندنا طب من وراء ما العجيب هذه. الناس قد صلوا فرادى، الأب من غرم الرب تمكني من الوصول إليه أو الحضور، مع العلم أنني أرسلت إليه مصاريف الميتة وما شابه ذلك. إذا كان ربك يعلم أنك اجتهدت لتحضره قبل وفاته ولكن الظروف هناك ما ساعدتك فغضبه لا يؤثر، لكن إذا كنت مقصرا معه سواء في تأخرك في الذهاب إليه أو سافرت في الأصل دون إرادته. بالطبع أثناء يوم كنت أسافر الصبح بكى ومسك تذكرة السفر والجواز وكان بيمنعه من السفر، وقال لي يا ابني أنت هتطلع وما عدتش أشوفك، أنا متأكد أن أنا هموت مش أشوفك. ولذلك لما كان مريض بعتولي فحاولت اخذ اجازه من جهه العمل، منعوني قالوا ما فيش اجازات ممنوع الاجازات، فبعت له فلوس وبعد وصول الفلوس بفتره 20 يوم توفى. فاذا اصل خروجك خطا وليس عدم استطاعتك العوده اليه هو الخطا، اصل خروجك خطا. لا يجوز للولد الصالح البار بأبيه أن يخرج لطلب العلم، طلب العلم أن يخرج للجهاد في سبيل الله إلا بإذن والديه، كما جاء في الحديث الصحيح أن رجل من اليمن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت لأجاهد معك وقد تركت أبوي يبكيان، فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فما يجوز للولد أن يخرج إلا برضا الوالد، اللهم إلا في حال وحده إذا كان الخروج لأداء فرض عين عليه، فهنا لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. أضرب لك مثلا، يجب على كل مسلم بالغ أن يصلي صلاة الجمعة في المسجد مع جماعة المسلمين، هذا بلا خلاف، ويجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في المسجد على أرجح أقوال علماء المسلمين. على ذلك تدل حديث صحيحة، ومنها حديث لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس الذي ذكرته آنفا. فإذا قال الوالد لولدي لا تصلي في المسجد، صلي في البيت، لا يطاع ولا يسمع، ولو غضب ولو حمق ولو قتل نفسه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن لو قال له روح صلي الفرض وتعال لا تصلي السنة، فيجب إطاعته، لأن ترك السنة ما هي معصية، صحيح يفوت خير كثير وأجر كبير، لكن ترك السنة ليس معصية، فيطاع هنا ولا يطاع هناك. فأنت خرجت في سبيل طلب الرزق وخرجت بدون إذنه، من هنا جاء خطأ. ولذلك أنا ذاكر سؤالك، في الحقيقة الآن لا سبيل لك إلا يعني تدارك ما فاتك من الأمر، إلا بأن تكثر من الدعاء له والأعمال الصالحة، تفعلها من صدقة، من صيام، من حج، من عمرة، وتنوي أن يكتب ثوابها لأبيك، فهذا قد يخفف من عاقبة تلك المعصية التي بدرت منك في أول خروجك. هذا هو جواب سؤالك. إذا شيخنا حضرتك هو ما يطلعش كيف؟ يعني ما يطلعش من بلده بدون إذن والده أو والده، حتى لو كان مضطهد دينيا في بلده، يعني المفروض إن هو مضطهد دينيا في بلده. هذا بارك الله فيك سبق الجواب عنه، هو نحن نتكلم عنه. أما الأمثلة تتعدد وتتنوع. أنت بتقول الآن مضطهد، ما هو نوع الاضطهاد؟ دينية. اسمح لي، كلمة دينية كلمة واسعة. هل مثلا الاضطهاد وصل أمره إلى أن يمنعه الحاكم الجائر الظالم من أن يصلي مع جماعة المسلمين في المثال السابق؟ لا. إذا ما هو نوع الاضطهاد؟ فيختلف. فإن كان نوع الاضطهاد أنه يمنعه من قيام بالفرض العيني، فحينئذ يقال له هاجر، وإذا لم يهاجر يقال له ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فيختلف الأمر يعني من صورة إلى صورة أخرى. والقاعدة والضابطة هو ما ذكرته آنفا، بأن يمنع من فرض فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بأن يمنع فيما دون ذلك فالخطب في ذلك سهل. اليوم نجد والحمد لله يعني نشأ جديد، نشأ على غير ما نشأ آباؤه وأجداده، نشأ على شيء من الوعي والثقافة الإسلامية الصحيحة. فتجد الشاب اليافع في مقتبل شبابه مربي لحيته، أبوه بلغ من الكبر عتيا وهو حليق، نقيضان لا يجتمعان، فيأمره والده بأن يعمل عمله، بأن يحلق لحيته، لأنه هكذا عاش هذا الوالد، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الولد يريد أن يخرج الصبح يصلي في المسجد فيمنعه، لا يطاع في هذا أبدا، وهكذا حسب التفصيل السابق. فشيء يجب إطاعته وشيء لا يجوز إطاعته. أفلس صاحبك. لا هو مستحي. ها؟ مستحي إيه؟ طمع. رحم الله. رحم الله نساء الأنصار. لم يمنعهن حياؤهن حين تتقان في الدين. لا هو مش يستحن، مش عايز أسكر على أنا جاي خفف. بالنسبة لفسق الأولاد يعني احنا بنقرأ طبيا، بنقرأ ونسمع طبيا ان بعد سن معين بالنسبة للمرأة الولادة او كسرتها بكتب فيها برص حين على الزوج، بك طبيا حسب ما بيتقال يعني في الجرائد والمجلات اللي احنا بنقرأها. ايه حكم بقى يعني كسرة الأولاد لو الزوجة تعبانة صحيا او بيأدي التعبانة صحيا؟ مين اللي حدد كلمة التعب الصحي؟ كلمة تعبانة صحيا هذه كلمة مثل كلمة سياسية، بتمط معك، بتضيقها بتضيق معك، على بد من وضع حدود لها. تعبان صحيا المرأة الشابة إذا راحت حامل تجد في ذلك بلا شك صعوبات ومشقات ما تعرفه وهو حامل غير حامل، شايف؟ فما بالك إذا بلغ السن معينا، فما بالك إذا كان صحتها فيها انحراف نوعا ما، لا شك أن المتاعب ستزداد. القاعدة في هذا إذا كان يخشى عليها أن تتضرر في ذاتها في شخصها، فحينئذ لا مانع أن تتعاطى الموانع من الحمل، لكن شريطة أن لا تعرض نفسها لارتكاب محرم، كأن تضطر بأن تكشف عن عورتها أمام طبيبة فضلا عن طبيب كاللولب الذي يستعمل اليوم. فإذا استعملت بعض الحبوب، نعم أقول، فهذا كما قيل حنانيك بعض الشر أمام بعض. أما أن ترتكب المحرم في سبيل توقيف حملة وهي معذورة فلا يجوز أن ترتكب المحرم، وإنما تأتي بوسائل كالحبوب وبذلك يكون الأمر جائزا، لكن بالشرط السابق وهو أن يخشى عليها. أما والله تعبان وتزداد تعب، ما في شك أن المرأة كلما تأخر بها السن وكلما كانت ولودا لا شك أن تعبها بيزداد، لكن هذا التعب يجب أن يحدد بحيث أنه ما تصاب بضرر في بدنها. وهذا الحكم مش حكمك كزوج ولا حكمها هي كزوجي، وإنما حكم طبيب مسلم ناصح يفحصها فحصا جيدا ويقرر القرار، حينئذ يحكم بقراره بما يقول. أيضا طبعا ولها الأجر والثواب على الصبر على هذا ما في شك إطلاقا. كثير من لا شك. اليوم الواقع يعيش المسلمون في جو غير إسلامي يعني من أكثر النواحي، ويتأثرون بالأفكار الغربية التي لا تتلاءم مع الشريعة الإسلامية. لا شك أن منطق المسلم وعقيدته تختلف تماما عن منطق الكافر أي نوع كان كفره وعن عقيدته. الكافر حينما يتزوج لا يتغي النسل إلا للتسلية وإلا لقضاء هالحياة في دفع الوحش، وحشة الوحدة. أما المسلم ليس كذلك، هو يتغي الأجر بهذا النسب سواء عاش أو مات، لأنه إن عاش فسيعنى هو الزوج والزوجة بتربيته وتنشئته تنشئة إسلامية، فيكتب له لهما أجر هذه التربية ولا يذهب تعبهما حوله سدى. وإذا مات الولد، وبخاصة إذا مات قبل أن يبلغ سن الحلم والتكليف والبلوغ، حين ذاك يتضاعف أجر الوالدين كما جاء في الحديث الصحيح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنفة إلا لن تمسه النار إلا تحلة القصر، إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم. قالوا: واثنان يا رسول الله؟ قال: واثنان. قال الراوي: ظننا أننا لو قلنا واحد لقال واحد. شو معنى الحديث؟ ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنفة، يعني سن التكليف، إلا لن تمسه النار إلى تحلة القصر. لا شك أن هذا المسلم الذي يموت له ثلاثة من الولد فهو يحتسبهم عند الله تبارك وتعالى، أي يبتغي الأجر من الله على صبره على وفاتهم، فيكون له هذا الأجر العظيم الذي لو عاشه الإنسان عاش حياة نوح عليه الصلاة والسلام لكان ثمنه هذا بخسا بالنسبة لهذا الأجر، وهو لن تمسه النار إلا تحلة القسم. يشير الرسول عليه السلام في هذا الحديث إلى قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإن منكم معشر الإنس والجن إلا واردها. اختلف المفسرون في تأويل هذه الكلمة واردها على ثلاثة أقوال: الورود الدخول، الورود المرور على جهنم في الصراط، الورود على حافة النار. ولكل من الأقوال الثلاثة دليل خاص، لكن يتحمل أكثر من معنى واحد، وأشار إلى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال: إذا جادلكم أهل الأهواء بالقرآن فجادلوهم بالسنة، لأن القرآن حمال وجوه، وهذا المثال أمامنا: وإن منكم إلا واردها، اللغة تحتمل هذا وهذا وهذا. لكن جاء حديثان، أحدهما صحيح السند والآخر ضعيف السند، لكن هذا الحديث الضعيف السند يشهد له ذاك الحديث الصحيح السند، وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث يوما بحضور حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يدخل النار أحد من من بايعوا تحت الشجرة. قالت حفصة: كيف يا رسول الله؟ الله يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فهمت السيدة حفصة من الآية الدخول، لأنها قابلت نفي الرسول عليه السلام. فماذا كان موقف الرسول عليه السلام إذا كنت حفصة رضي الله عنها؟ قال لها: اقرأي تمام الآية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. كأنه عليه السلام يقول لها: فهمك فهم صحيح، أي لابد من الدخول، لكن دخول عن دخول يختلف. دخول هؤلاء أصحاب الشجرة ليس دخول عذاب، وإنما هو دخول مرور ترانزيت يعني. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يذكر الإمام الفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب، وهو هذا من عادته يحاول أن يأتي ببعض الحكم لبعض الآيات في أثناء تفسيره إياه، يقول: من الحكمة حكم دخول المؤمنين في النار مع عدم تأثرهم بها أنهم يشاهدون أعداءهم الذين كانوا يسخرون بهم في الحياة الدنيا. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. حلو الحكمة. نعم حلو حلو. هذا الحديث الصحيح يؤكد أن معنى الآية كما فهمت السيدة حفصة، لكنها شردت عن تمام الآية فنبهها الرسول عليه السلام إليها. أما الحديث الآخر وفي سند ضعف، وإن كان رواه الحاكم المستدرك وصححه فهو متساهل في التصحيح كما هو معلوم، ويرويه بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا لقيه في الطريق فقص عليه نقاشا جرى في مجلس حضره حول هذه الآية، وأنهم اختلفوا فيها على الأقوال الثلاثة. كأنه يقول له: فما عندك يا جابر؟ جابر بن عبد الله من أصحاب الرسول عليه السلام. فماذا فعل؟ وضع أصبعيه في أذنيه وقال: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من بر ولا فاجر إلا ويدخلها ثم تكون بردا وسلاما على المؤمنين كما كانت على إبراهيم. إذا عرفنا هذه الحقيقة من معنى هذه الآية الكريمة وربطنا ذلك بالحديث السابق: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم، معناه بيدخل النار مرورا وليس عذابا. هذه الفائدة التي يرجوها المسلم هذه ما تخطر في بال الكافر، لأنه لا يؤمن بالله ورسوله. كذلك الكافر حينما يتزوج فهو كالبهائم لقضاء شهوة لا يبتغي وراء ذلك إحصانا ولا يبتغي وراء ذلك أجرا، بخلاف المسلم حيث جعل له الرسول عليه السلام أجرا في قضاء شهوته. الحديث الذي فيه أن طائفة من الفقراء أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا يشكون أمرهم وفقرهم، قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور أي الأموال بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج ويتصدقون ولا نتصدق. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم إلا من فعل مثلكم؟ تقولون دور كل صلاة 33 سبحان الله والحمد لله إلى آخر الورد المعروف. فرجع رسول الفقراء إليهم يرحمه الله فرحا مسرورا وبشرهم بهذه الإشارة. لكن لم يمضي وقت طويل إلا ورجع رسول الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقول له يا رسول الله بلغ الأغنياء ما قلت لنا ففعلوا مثل فعلنا. فقال عليه السلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الشاهد في رواية أخرى قال إن لكم بكل تسبيحة صدقة وبكل تحميدة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وإصلاح بين اثنين صدقة وحملك متاع أخيك على ظهر دابته صدقة وعد خصالا كثيرة، كأنه يقول لهم باستطاعتكم من أن تسبقوا الأغنياء أن تفعلوا هذه العبادات التي هذا له صلة ببحثنا اليوم، يشغلهم انشغالهم بالتجارة يشغلهم عن قيام أمر المعروف والنهي عن المنكر والتسبيح والتكبير إلى آخره، فأنتم سابقوهم بهذه الأشياء. ثم قال لهم وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته وله عليها أجر؟ قال أليس إذا وضعها في الحرام يكون عليه وزر؟ قال بلى. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجر. هذا المعنى وهذا الأجر الفضل لا يفكر فيه أولئك الكفار، ولذلك يقنع أحدهم أن يعيش هو زوجته وله منها ولد أو ولدين ذكر وبنت إلى آخره، وكما أقول بمثل هذه المناسبة وخامسهم كلبهم، زوجين ولدين وخامسهم كلبهم، هاي حياتهم، لأنه ما يفكرون في الآخرة إطلاقا. أما المسلم تفكيره منطقه عقله غير ذاك تماما. لذلك فالمفروض في المسلم أن يعتبر إذا كانت زوجته ولوذا أن يعتبر أنه غني، ولذلك نحن نشوف كثير ناس يبتلون بالعقم، بتلاقي الزوج رايح عند طبيب والزوجة إلى آخره بدون ولد، ويا سبحان الله تجد ناس آخرين الله بيرزقهم من الأولاد بدون إيش يخصموا. ليه؟ والله ما عاد الزوجة تتحمل، والله تلقى مشق. يا أخي إيش في مثل بالمناسبة، يعني المثل الشامي، هل اللي بده يلاعب القط بده الآخر ميجو، هل اللي بده يحصل الأجر والثواب بده يحصل مشقة، كما قال الرسول عليه السلام للسيدة عائشة رضي الله عنها حينما حاضت في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هي ككل نساء الرسول عليه السلام متمتعة أي نوت العمرة بين يدي الحج، لكنها لما نزلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان اسمه شرف قريب من مكة دخل عليها الرسول عليه السلام وجدها تبكي، فعرف عليه السلام قال لا ما لك أنفستي، يعني جاءك الحيض؟ قالت نعم يا رسول الله. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. فصنعت ما يصنع الحاج وأتمت المناسك كلها وهي في عرفات طهرت، وكملت المناسك وطافت طواف الإفاضة بل وطواف الوداع، والرسول عليه السلام أعلن الرجوع إلى المدينة. دخل عليها فوجدها تبكي، قال لا ما لك؟ قالت مالي، يعود الناس بحج وعمرة وأعود بحج دون عمرة. فقال لها إنما أجرك هنا الشاهد على قدر نصبك. وقال لأخي عبد الرحمن أردفها خلفك وذهب بها إلى التنعيم والتحرم من هناك وتدخل محرمة وتأتي بالعمرة التي فاتتها. هذه تكلفت مسافة جديدة، فقال لها ما سمعتم، بمعنى ثواب على قدر المشقة. فإذا الأم التي تكون ولودا هذه نعمة من الله عز وجل للزوجين، فعليهما أن يصبرا وأن يتحملا آثار الحمل وآثار مشقة التربية والإنفاق وإلى آخره ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فهذا منطق المسلم، لكن المسلمين اليوم يقلدون الأوروبيين حتى في منطقهم، وبالتالي تختلف الآثار والنتائج، تصبح النتائج غير إسلامية، تصبح التربية غير إسلامية. شيخي في سؤال بالنسبة للزوج والزوجة، يعني من ناحية كما نرى اليوم أطفال يعني يلعبون في الشارع عادة عنا في البلاد، يقول هذا كنا أبوه مسمع عليه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني هل المشاركة تكون فعلية في عند اتيان المرأة ونساء الرجل؟ هل المشاركة تكون فعلية من الرجال أو من النساء؟ عفوا شو بيقولوا بهالمسألة؟ يعني هذا أولاد عفاريت، يعني كنا أبو ما مسمع عليه عادة، يعني إذا ولد عنده أعمال شاذة كنا أبو هذا كنا نسي يسمع عليه أو صح ما نظيف. لا هذا شرط طبعا يسموها، يقول لك على الولد الشقي في الشارع، يعني يقول لك أنت خلفت عفاريت روح اجري على بيتك أنت. طبعا معروف بالعامية يعني التسمية عند الجمهور، مو شرط يعني قد يكون مقصر وقد يكون بالواجب، لكن كون الولد يعني صاحب عرامة وصاحب عفرة ولا آخره هذا ليس دليلا على أن الرجل لما أتى آله لم يسمي ولم يقل الاستعاذة المعروفة لدى الجماعة. السؤال هذا من الأوهام. لا السؤال إنه هل المشاركة إن إذا ما صار تسمية؟ أيوة إذا ما صار تسمية هل أيوة. المشاركة فعلية أم يعني كيف يتصور المسلم؟ أيوة يعني أنه هل يشارك كما ذكرت الآية الكريمة شاركهم في الأموال والأولاد؟ نعم. ما في الحقيقة فيما اطلعت ما في عندنا نص بأن الشيطان يشارك الرجل في مجامعته لزوجته إذا لم يستعذ بالله عز وجل استعاذة مشروعة، لكن قد يفهم بعض الناس من نفس الاستعاذة أنه ربما يشارك، لكن ما في عندنا نص لإثبات ذلك. شيخنا ضروري للجمع إذا كان الإنسان أراد أن يجمع مغرب مع عشاء أن ينوي في وقت المغرب أنه سوف يجمع؟ لا، هذا يقول ببعض العلماء وهو المذهب الشافعي، لكن هذا ليس له دليل السنة ما الذي يتتبع حديث الجمع؟ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفاجئون بالجمع وخاصة بحالة جمع التقديم، يفاجئون بأن الرسول عليه السلام جمع بهم ولا يقول لهم استحضروا في مسجدكم الآن نصلي الظهر وسنضم إلى الظهر العصر. هذا الشرط الذي يشترطه بعض العلماء ليس له أصل في السنة، بل هو تعقيد الأمر يتبين عاقبته، كما وقع في كثير من المساجد في أيام الشتاء والبرد الشديد، يدخل الداخل المسجد لا يدري أن الإمام وجماعته ناوين الجمع، فيدخل وإذا بهم يصلون العشاء جمع إيه؟ جمع تقديم. هو ما خطر في باله أنه يجمع بين المغرب والعشاء، فهو نوى أن يصلي المغرب لأنهم يصلون العشاء في وقت المغرب، فهل يقال لهذا أنت لا يجوز لك أن تجمع لأنك ما استحضرت النية في أول قبل أن تصلي صلاة المغرب؟ هذا الحقيقة يصدق عليه قوله عليه السلام ولو في غير هذه المناسبة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. التأخير لا تستخدمه يعني. ما في فرق أبدا، لأنه محصل معنا هذا من جهة، من جهة أخرى كل أحد يفهم أن المقصود من الجمع هو التيسير، رخصة يعني، فحينما توضع للرخصة شروط وقيود معناها خرجنا بها عن كونها رخصة. من أوضح الأمثلة في ذلك الشروط التي يقول بها بعض العلماء في المس على الخفين أو المس على الجوربين، صورة خاصة المس على الجوربين، لازم يكون مثلا ثخينين، لازم يثبت على الساق بنفسهما مش بشد خاص، لازم ما يكون مخرق، لازم كذا، لازم يقطع مسافة بالجورب كذا وما ينهار. سبحان الله، كما قال الحسن البصري رحمه الله من أسلاف الصالح، وهل كان الجوارب وخفاف الأنصار إلا مخرقة؟ وينتج من ذلك أن الإنسان بقى لما بده يتقيد بهذه القيود المشددة لازم يحط دابه بداب الجورة تبعه، كل ما شافه فقط في جانب يجي يسده ويرقه. ما أكل الإسلام، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني الحقيقة الإسلام وسط، لا نتساهل فيما أمر به الشارع ولا نتشدد فيما لم يأمر به الشارع، وإنما كما قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ما من سهل حيث شدد ولا من شدد حيث سهل، إنما نحن تبع لحكم الشرع، وكما قال تعالى ويسلموا تسليما. في تشديد ما منقول كما يقولون في الشام شو هالشد يا رسول الله، هذه كفرية. ولا أيضا من سهل حيث جاء الحكم جازما صارما. في المسافر مثلا عزيمة ورخصة، الرخصة كما قلنا الجمع، العزيمة القصر، فلا نخير الإنسان بين أن يقصر وبين أن يتم، لا، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، ففرض المسافر يصلي ركعتين، ما منقول رخصة يصلي ركعتين، لا، هذا هو الفرض بعينه، لكن الجمع بين الصلاتين رخصة، إن شئت أن تترخص وهذا أفضل لك، وإن شئت أن لا ترخص لأنه ليس بعزيمة، أفضل لأن الرسول عليه السلام قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي حديث آخر كما يكره أن تؤتى معصيته. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فهكذا المسلم مع الشرع، حيث عزم يعزم، حيث رخص يرخص، فيعطي كل حكم حقه لا إفراط ولا تفريط. هكذا الإسلام، ويسلمون تسليما. هذا شأن المسلم على السفر، نكون علينا نجمع نأخر المغرب بعشاء، بعدين نجد حالنا وجدنا مركز القديس واحد، قمنا صلينا جمعنا جمع التقديم. شو هلي؟ ما في عرب. شفنا وفي سؤال خلي العشاء أو لو حضرت مثلا تجيلة سريعة يعني ما معنى كلمة أو حدود كلمة تزين المرأة لزوجها في منزلها؟ هل هي تعني أن هي تضع الكحل فقط، ده بغض النظر عن اللبس الطيب والنظافة الشخصية، هل هي تعني الكحل فقط أو ممكن تطلع الأصبار مثل اللي بيقولوا عليه عندنا الروج والمصحيح والمصحيح؟ وهل يجوز لها أن هي تنزع شعر اليد والرجلين؟ ما علمت هذا المؤذن. صعب صعب جدا يعني، هو هيك احتاج ألفا لكن طرة طرة طرة. عسى الله أن يهديه الصحة له، لأن الفقهاء بيقولوا يقول أكبر، هذا كأنه بيسأل أنه الله أكبر. سؤالك الحقيقة له عدة جوانب، طبعا ليس المقصود بالتزين بالكحل فقط، فيجوز لها أن تطيب لزوجها، بينما لا يجوز لها أن تطيب إذا خرجت من دارها. أما هذه الزينة التي يعني ابتلي بها كثير من النساء اليوم، هذه من العادات الأجنبية أيضا التي تلقفتها النساء التي لا يعرفن أحكام الشرع أو لا يبالين بأحكام الشرع. فمثلا بدل الكحل هالمادة الخضراء اللي بيخضروا فيها أجفانهم، هذا بلا شك زينة الكافرات، ولا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يتشبه بالكافر أو الكافرة. كذلك حمرة الشفاة ونحو ذلك. المهم أن المرأة تتزين بالزينة غير الزينة الكافرة، ولا يجوز لها أن تتتبع الموضات حتى ولو في داخل منزلها، حتى ولو في داخل منزلها، لأنه اللي بيكون في الداخل حيسمح في الخارج بلا شك. يعني أذكر نكتة كنت قرأتها مرة، أن رجلا رأى صديقا له في الطريق يسارع بالمشي، قال له مالك مسرع على خلاف عادتك؟ قال له اشتريت هذا الروم يعني قميص، فأنا بريد سلمياها قبل ما تطلع موضة جديدة تطلب موضة جديدة. وهذا الحقيقة أمر مشاهد. نحن مثلا أدركنا هناك في الشام حمرة الشفاة أشكال وألوان، شيء أحمر قاني، شيء فاتح، شيء بتحمر الشفة كلها، شيء بتشفي بتحمر قسم من الشفة حتى يظهر فما كأنه فم إيش صغير، لأن المرأة تمدع بالفم الصغير بخلاف الرجل الفصيح يبقى إيش مطوح واقع. إيه معنى هذه الملاحقة والمتابعة بالدقة؟ إلا هو إيش كما قال عليه السلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ربك لدخلتموه. سبحان الله،